من يعني قوة الكفر وأهله في فترة فترات، إلا أن الإسلام يرجع بعد ذلك منتصرا الحمد لله. وبهذا يكون انتهينا الحمد لله من تفسير سورة البقرة. إن شاء الله غدا نبدأ بتفسير سورة آل عمران. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، إنه لذلك القادم عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.